شرح هذه العبارة: شروط النسيئة قبض أحد العوضين المتفاضلين الربويين قبل التصرف. وهل هذا الشرط لتجنب الوقوع في ربا النسيئة أم هو شرط محرم؟ أفتونا جزاكم الله. قال جمع الله صلى الله عليه وسلم: إن لا يسمى من حكام الغرام غرام مطلقة في تنفيذ الغرام مثل ربا النسيئة، لما يوصل بجنسه متغافلا بسرعة فيه ربا الغرام ومن ارتفاع السرعة فيه صار محرما بهذا الشيء، وإذا انبهت صار محرما به لأن ربا الغرام فيما ترى إلى أجل ومن اجتماع السرعة فيه المكان ربا الغرام ربا النسيئة بحق لا يجوز بجنسه إذا انبهت إذا تجد النجيس متماثلا فلا بد أن يكون تنبيه، وإن كان موارد نفسه متغاضيا فلا بد أن يكون تنبيه، هذا شرط للحلم. ومثال: لا يقع الجنس من غير جنسه مما اجتمع معه العله إلا بسبب التقاطع، إن هذا عليها بهجرة فلا بد من التقاطع بيد البيت، أو باع تمرة بشعير فلا بد من يد البيت، وإلا حرم ذلك لأنه في خلاله حرم النسيئة، وعرم الجنة أيضا نسيئة. إن رمى تقارب ملحق بجمع النسيئة التحول، والله جل وعلا حرم النسيئة وحدثت عند ذلك حرم ربا النسيئة. طيب، فإذا كان تقارب الله حرم ملحق بالنسيئة ومشير إلى النسيئة، فلهذا حرم الله جل وعلا تفرق قبل التقارب، فلا يجوز منع الجمع بالجمع من جنسه أو ملاي جنسه تفرقا إلا يدا به سواء كان من جنسه أو من أهل الغرب ومن الله وقوم بالطول، لا بد ان يكون يدبيك مع شرط التساوي والتنافس. وان كان على جنسه فالتمر بالتعيير والتمر بالنعي ولما بالذهب والفضه فانه يجوز التفاضل، لكن لا بد من يد البيت حتى لا يلحق. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.